خلاص رفع اليدين في التكبير. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذر من يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. في رفع يديه حين كبر وفي رفع يديه ثم كبر، فرفع يديه مع التكبير ورد في حديث وائل بن حجر عند أبي داود، فيقول الله أكبر مع التكبير رفع يديه، ورفع يديه ثم كبر جاء في رواية من حديث ابن عمر هذا، في حديث مالك بن حويرث نعم كبر ثم رفع يديه، كبر الله أكبر وترفع، أو ترفع ثم تكبر، أو معه، هذه ثلاث حالات. فبعضهم دمج بينها كلها برواية حين كبر إنه إيش يعني معه، هذا لا ما دام إن فيها ثم رفع ثم كبر وكبر ثم رفع وكبر مع رفع اليدين رفع يديه مع التكبير، فهذا يدل على أنه ثلاث حالات. نعم. رفع اليدين يا إخواننا يعني عفوا التكبير هنا هذا أولا كما علمنا أن هذا ركن وفي تعظيم للرب سبحانه وتعالى، وأن يعني يستشعر المسلم أن تكبير الله يستشعر تكبير الله سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء وأنه ترك كل شيء لله سبحانه وتعالى لأنه أعظم من كل شيء من التجارة ومن اللهو ومن الأهل وإلى آخره. فالإنسان لا بد عند التكبير هذا يستشعر عظمة الله وأكبرية الرب سبحانه وتعالى، ولذلك كان يعني يذكر عن شيخ الإسلام تيمية أنه كان إذا كبر يعني ارتعد أنه سيدخل بين يدي الله سبحانه وتعالى الجليل بتكبيره هذا، فيستعظم ويستذكر عظمة الجليل الذي سيقف بين يديه سبحانه وتعالى بقوله الله أكبر. وأما رفع اليدين في حكمه الظاهر أنه واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه، وقد أجمع العلماء عليه حتى الذين لم يقولوا بالرفع في غيره قالوا به فيه هم الحنفية. نعم أجمعوا على الرفع، وبعضهم قال أجمعوا على الاستحباب، وهذا الإجماع على الاستحباب لا ينفي الوجوب لأن الوجوب استحباب وزيادة. وانتبهوا لهذه الجملة لأن كثيرا من العلماء ينقلون الإجماع على شيء على شيء يقولون بالإجماع على استحباب شيء وهذا يكون حقا، ولكن بعض الإخوة وبعض المشايخ يظن أنه إذا قالوا بأنهم أجمعوا على الاستحباب إذن الوجوب، إذن لا يجوز أن نقول بالوجوب. لا، يعني الكل متفق على أنه مستحب، الذين قالوا بالوجوب والذين لم يقولوا بالوجوب وقالوا بالاستحباب الآن كلهم مجمعون على الاستحباب. يبقى هناك يمكن أن يكون هناك قائل بالوجوب وهذا لا ينفي الاستحباب. انتبهوا لهذا، هذه مسألة مهمة لأنها كثيرة. نعم، وتحل إشكال كبير جدا. الأجمع على الاستحباب، فيجي واحد يواجهك يقول يا أخي من وين جبت الوجوب؟ تقول له هذا فلان حكى أنه حكى الإجماع على الاستحباب. نقول ولو حكى الإجماع على الاستحباب لا ينفي الوجوب، لأنه مستحب، و يعني ما في أحد قال بأنه ليس مستحبا، كلهم قالوا بالاستحباب، والذين قالوا بالوجوب هم قالوا بالاستحباب وزيادة على الاستحباب وهو الوجوب. واضح؟ لكن أيضا الذين قالوا بالوجوب هناك من قال بالوجوب، وهذا لا يمنع كما ذكرنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاة علمه أنه يكبر، وحتى تكبيرات الانتقال، وقال إذا كبر فكبروا، أمر المصلين أن يكبروا خلف إمامهم، مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فليس هناك دليل على عدم التكبير. حتى رفع اليدين ورد أيضا رفع اليدين في ذلك، يعني أقصد رفع اليدين ما دام أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن وأنه لم يتركه في بعض المواطن، فأيضا يدل على الوجوب لحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل الاقتداء في العبادات. وأما يعني رفع اليدين في بعض المواطن وعدم رفعها هذا يدل على أنها ليست واجبة. هل من العلماء من قال بوجوب الأحكام فحسب؟ لا. نعم، الجمهور الله المستعان قال الاستحباب، هذا معناه قول بالاستحباب، استحب في غير تكبير الإحرام. طيب نقف قليلا إن شاء الله.